الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتصل اللقاءات والمجالس العلمية في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن لله الحمد اليوم في الباب 32 من هذا الكتاب، ويكون بهذا نصفنا كتاب التوحيد إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل المزيد من التوفيق والتسديد فيما تبقى من الكتاب. نحن اليوم في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أليس كذلك؟ طيب، ليقرأ علينا أخونا عبد العزيز. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية جعلها المؤلف بمنزلة الترجمة للكتاب أو للباب، يعني جعل الآية بمنزلة الترجمة للباب، فبدلا يقول باب الخوف من غير الله وأنه شرك، قال باب قول الله تعالى، لأن هذه الآية متضمنة ليش؟ لعبادة الخوف. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه. ومعنى الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياء، يخوفكم أنتم معاشر المسلمين أولياءه. والخوف مصدر خاف إذا فزع ووجل، يقال خاف إذا فزع ووجل، هذا معنى الخوف. لكن الخوف يتعلق قال العلماء بالمكروه، دائما يكون الخوف يكون من توقع مكروه، واضح؟ والفزع يكون مما يفجأه، يعني شيء فجأك فأفزعك. أما الخوف يكون من إيش؟ من أمر مرهوب متوقع، هذا ما ذكره أهل اللغة رحمة الله عليهم. قال ابن القيم: الخوف المحمود ما حال بينك وبين محارم الله. الخوف المحمود ما هو؟ ما حال بينك وبين محارم الله. وكذلك ما حملك على أداء فرائض الله، هذا الخوف المحمود. وأما ما زاد عنه فإنه يعتبر غنوطا ويأسا، وهو ممدوح أو غير ممدوح؟ غير ممدوح. انتبهنا أيها الإخوة؟ إذن ما هو الخوف الذي مدح الله أهله في كتابه؟ هو ما حمل على ماذا؟ ها؟ حال بينك وبين محارم الله، وكذلك حملك على أداء فرائض الله. الله أكبر، هذا هو الخوف. وأما إن زاد على ذلك القدر فيكون قنوطا ويأسا. بعض الناس يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم ويؤدي النوافل ويدع المكروهات ويستقيم على حدود الله، ومع ذلك يخاف خوفا شديدا. نقول إن تجاوز به الخوف حده انقلب إلى قنوط ويأس. ولذلك دائما التوسط في الأمور هو المطلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الأمور الوسط. نعم، نريد الآن أن نبين علاقة هذه الآية بكتاب التوحيد، لأن هذه الآية ترجم عليها المؤلف فقال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. إيش علاقة هذه الآية بكتاب إيش؟ التوحيد. قال العلماء، أخونا محمد صلاح، قال العلماء: لأن الخوف من الله مما لأن الخوف من غير الله ينافي التوحيد، لأن الخوف من غير الله ينافي التوحيد، وكذلك الخوف من الله من توحيد الله ومحبته وخشيته والتوكل عليه سبحانه وتعالى. فكلما ازداد المسلم في مرتبة الخوف من الله كلما ازداد من الله قربا، وكلما عظم الخالق في قلبه. ولذلك قال العلماء: الخوف من الله عبادة، والخوف من غيره شرك. فهذه الآية ما دام أمرت بالخوف منه وحذرت من الخوف من غيره، لأن غير الله عز وجل لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور، مما تخاف منه إذا كان لا يملك شيئا، والمالك للأمور كل للأمور كلها هو الله. فكانت هذه الآية مناسبة لكتاب التوحيد، وهذا ما قرره الإمام السعدي رحمه الله. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، يعني باب الخوف من غير الله. قال: هذا الباب عقده المصنف لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده، والنهي عن تعلقه بالمخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك. نعم، التوحيد لا يتم ولا يكمل إلا على أساس الخوف من الله وترك الخوف من غيره سبحانه وتعالى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الباب مناسب لكتاب التوحيد، لأن من الخوف ما ينافي ما ينافي التوحيد. وكلام الشيخ ابن عثيمين أدق من كلام شيخه السعدي، وجه ذلك لأنه ليس كل خوف ينافي التوحيد، من الخوف ما لا ينافي التوحيد، كخوفك من السبع واللص، هذا لا ينافي التوحيد. الذي ينافيه أن تعتقد أن غير الله ينفعك أو يضرك أو يعطيك أو يمنعك فتخاف منه. هذا العلماء يسمونه خوف السر. خوف السر شرك بالله، وأما الخوف الطبيعي الجبلي فإنه لا ينافي التوحيد. طيب، هل لهذا الباب علاقة بالباب السابق ولا ما تذكر الباب السابق؟ الباب السابق كان في أي شيء عبد العزيز؟ نعم، لا هكذا اتخاذ الأندان، ها كان في المحبة يا جماعة، باب المحبة، وقسمنا المحبة أقسام وبينا أن محبة الله سبحانه وتعالى تدل على ماذا؟ على تعلق القلب بالله، لأن الله عز وجل لا يحبه إلا من تعلق قلبه به رجاء ونفع. وبينا أن المحبة لا يمكن أن تحصل للمسلم إلا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، ومن ادعى المحبة وهو لا يأتمر بالمأمور ولا ينتهي عن المنهي عنه فهذا يش ليس محبا على الحقيقة. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب، علاقة هذا الباب بالباب السابق، الخوف من الله والخشية منه لا يتحققان إلا بعد استقرار المحبة في القلب. الله أكبر، وهذا من عجيب حسن طريقة المؤلف في هذا التصنيف الذي هو كتاب التوحيد. يعني دائما يكون في ارتباط بين الباب والباب الذي قبله. فذكر رحمه الله كتاب الخوف والخشية، باب الخوف والخشية من الله، وترجم على هذا الباب بإيش؟ بهذه الآيات التي ذكرها في مطلع هذا الباب، ليشير أن المحبة إذا تحققت في قلب المسلم فإنها تجره، تجر صاحبها إلى خوف، إلى الخوف من الله وإلى خشيته سبحانه وتعالى. فالمحب يخشى الله ويخافه، وغير المحب لا يخاف من الله ولا يخشى سبحان الله. وهذا من عجيب حكمة الله في خلقه، أنه ما من أحد يحب الله سبحانه وتعالى محبة كاملة إلا وهو أكثر الناس خشية منه وأكثر الناس خوفا منه. ولذلك لما كمل الصحابة رضي الله عنهم في مقام المحبة كانوا يخافون من الله خوفا عظيما. قال تعالى: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال ابن القيم في مدارج السالكين: فلما كملت محبتهم لله وزينت قلوبهم بخشية الله بعثهم ذلك على الخوف من الله وخشيته. ولذلك العلماء هم أكثر الناس محبة لله ولرسوله ولدينه وشرعه. الدليل لأن الله وصفهم بالخشية، ولا يخشى الله إلا من استقرت المحبة في قلبه. فأسأل الله عز وجل أن يجعل في قلوبنا من الخوف من الله وخشيته والتأله له بمحبته وتعظيمه وطاعته سبحانه وتعالى ما يكون سببا لفوزنا بالجنة والنعيم المقيم، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. أسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك المصير. فإن قال قائل: ذكرتم الخوف من الله والخشية منه، وهما عبادتان عظيمتان تقومان بالقلب، فما هو الفرق بينهما على الحقيقة؟ الفرق بينهما عند أهل العلم من وجهين، انتبهوا. الوجه الأول أن المحبة، أن الخشية لا تكون إلا عن علم، بخلاف الخوف فقد يكون عن علم وعن جهل. إذن الخشية باعثها ماذا؟ العلم، ولذلك ذكرها الله مع العلم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فوصفهم بالخشية التي نبعت من إيش؟ من العلم بالله وبآياته الكونية والشرعية ومعرفة صفات الكمال ونعوت الجلال. فلما عرفوا الله حق معرفته وعلموا بصفاته وصفات خلقه دعاهم ذلك إلى خشيته سبحانه وتعالى، حتى قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. والخوف هنا بمعنى الخشي. الفرق الثاني أن الذي يخشى الشيء لا بد أن يكون على علم بما يخاف منه، يكون على علم بما يخاف منه، بخلاف الخوف فقد يكون باعثه التهمة والظن. يعني الخشية لا تتحقق إلا عن يقين، والخوف قد ينبع من يقين وقد ينبع من ظن، هكذا قال الإمام ابن القيم في مدار السالكي. فقد يخاف الإنسان من الليل المظلم وليس ثم شيء يخاف منه. يخاف في الظلمة، وكان بعض الناس يسير بالليل ويرفع صوته بالغناء وما أشبه ذلك، لأنه يتوقع إيش؟ يتوقع شيء، فيريد أن يسلي نفسه بهذا الصياح وهذا الصوت. وأما الذي يخشى من الشيء يتيقن حصول إيش؟ ضرر من هذا الشيء. هذا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله في التفريق بين الخشية والخوف. ثم ندخل في الآيات التي ذكرها المؤلف، وهي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. طيب، هذه الآية من سورة التوبة ذكر الله عز وجل فيها عمارة المساجد، فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. العمارة إما عمارة حسية أو عمارة معنوية. ما هي العمارة المعنوية عمنا محمد صلاح؟ العمارة المعنوية للمسجد كيف تكون؟ تكون بأمور ثلاثة: بالصلاة وبالذكر وبقراءة القرآن. هذه إيش؟ عمارة المسجد المعنوية. وأنتم ولله الحمد ما تدخلون المسجد إلا وتتلبثون بهذه العبادات الجليلة العظيمة، وهي ثلاث عبادات، ما هي؟ الصلاة والذكر وإيش؟ وقراءة القرآن. فحد يعمل في المسجد شيء غير هذا؟ ما تفتش ما تجد إلا هذه الثلاث: الصلاة، قراءة القرآن، ذكر الله. فمن ذكر الله في المسجد وصلى وقرأ القرآن فقد قام بما يجب عليه في المسجد، يعني عمر المسجد، فقد قام بعمارة المسجد. طيب، العمارة الحسية ببنائها وتشييدها وتبخيرها ونظافتها، هذه كلها من العمارة الحسية. والعمارة الحسية والعمارة المعنوية كلاهما يدخلان في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وهذه شهادة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لمن عمر المسجد العمارة الحسية، أو عمر المسجد العمارة المعنوية، وإذا بجمع بينهما كان خيرا إلى خير. يبني المسجد ويقوم على طلائه ونظافته وكنسه وفرشه وتبخيره، ويصلي فيه ويقرأ القرآن ويذكر الله، هذا أتى العمارة على وجهها الكامل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن العمل. قال: لا يفعل هذا إلا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. جمع الله لمن عمر المساجد بين هذه الأوصاف أنه من المؤمنين بالله وباليوم الآخر، ومن المقيمين للصلاة، ومن المؤتين للزكاة، ومن الذين لا يخشون إلا الله. فعسى، قال ابن عباس: عسى هنا واجبة. عسى ليس معناها الظن، لا، فعسى يعني وجب أن يكونوا أولئك الذين قاموا بهذه الصفات من تعمير المساجد الذي باعثه هو الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عسى هنا واجبة أن يكونوا أولئك من المهتدين. أسأل الله يرزقنا وإياكم الهداية في الدنيا والآخر. ما وجه مناسبة هذه الآية لباب الخوف من الله؟ نعم، يعني لا يعمر مساجد الله إلا من قام بالإيمان بقلبه والعمل الصالح بإيش؟ بجواره. نعم، وداوم على الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وأتم خشوعها وركوعها، وأخلصوا لله الخشية. هذا هو وجه مناسبة هذه الآية لباب الخوف والخشية، لأنه إذا قام بهذه الأمور عظمت الخشية في قلبه، فلا يخشى إلا الله ولا يخاف إلا من الله. أسأل الله يجعلنا وإياكم كذلك. ومخافة الله أيها الإخوة والخشية منه هي أساس عبودية القلب، يعني عبودية القلب الخالصة هي أن تخشى الله وأن تخاف منه. فإذا خشيته وهبته وخفت منه كان ذلك دلالة على وجود المحبة في القلب، ويكون أثر ذلك في العمل الصالح والاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. واليوم الناس ما اجترأوا المعاصي وما وقعوا في المنكرات ولا احتفلوا بأعياد النصارى إلا لما قلت محبة الله في قلوبه وقلت خشية الله في قلوبهم، لأن قلة المحبة في القلوب تدعو إلى ماذا؟ إلى ترك الخوف من الخالق وعدم الخشية منه، نسأل الله العافية. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم. بعض الناس إذا علم أنه إذا استقام على التوحيد واستقام على الأعمال الصالحة فإن الناس ينفرون منه ويؤذونه، فيجعل أذيتهم له ونفورهم منه يجعله بمنزلة عذاب الله، فيؤثر هذا على ذاك. فهمتم معي أيها الإخوة؟ نعيد مرة ثانية. شخص يعلم أنه إذا آمن بالله واستقام على طاعة الله وترك البدع واستقام على السنة ولزم الحق وأهله فآذاه الناس وقاطعوه ونافروه، فهو يرجع عما كان عليه من الهدى والاستقامة على المنهج الحق، لأنه جعل أذية الناس وفتنتهم له كعذاب الله يوم القيامة. فيقول: والله صعب، صعب أن أتحمل مشاكل الناس، فالناس نفروا مني وآذوني وسبوني، والعذاب هنا الواقع من هؤلاء المخالفين لي كعذاب الله يوم القيامة، وكل زي بعض، فأنا ما دام عذاب هنا وعذاب أجامل الناس وأترك مخالفتهم وأرجع إلى ما يهوون وما يحبون، لأنه جعل فتنة الناس، الفتنة هنا بمعنى الأذية، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يؤذون. فالفتنة في الآية بمعنى الأذية، فجعل أذية الناس له على دينه تساوي عذاب الله يوم القيامة، فاعتاض عن هذا بهذا، فقال: خلاص نرجع إلى ما كنا عليه لأجل أن يخالطنا الناس ويرضون عنا ويتركون أذيتنا، ويوم القيامة الله كريم. قال الله عز وجل في وصف هذا النوع من الناس، قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. قال: ما شاء الله، التزمت، ما شاء الله، عرفت التوحيد، نعم، وخالطت أهله، نعم، والتزمت السنة، نعم، ابتعدت عن البدع وأهلها، نحن أحببناك في الله وسنزيد من صداقتك ومحبتك ومخالطتك. يقول: هذا المطلوب أصلا، أنا أريد رضا الناس، فيطمئن. وإن أصابته فتنة يعني أذية انقلب على وجهه. الله قال: خسر الدنيا، لأن الناس الذين أقبلوا عليه هم بين يدي الرحمن، قلوبهم بيد الله، فإن شاء قلبها عليهم فخصخطوا عليه مع أنه وافقهم على باطله. يقول والله نحن كنا حابينك والمرة لأنه رجعت لينا، لكن يظهر عليك أنت ما عندك إخلاص لله وتجاملنا، وكنت ترى هذه الأمور حرام وبدع والآن تشاركنا، نحن لا نرضى عنك، كنا رضينا عنك لكن الآن رجعنا. فيكون خسر الدنيا، يعني خسر الذين من أجلهم رجع إلى الباطل، والآخرة خسرها أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى سوف لا يرضى عنه. طيب، ولذلك هذه الآية مناسبتها للترجمة وهي باب الخوف من الله وخشيته ظاهرة وغير ظاهرة؟ ظاهرة، لأن الذي يخشى الله ويخافه يؤثر رضاه على رضا إيش؟ الناس، وأنه لا يخشى من الخلق لأنهم لا يرزقونه لا يعطونه ولا يمنعونه، وليس بيدهم جنة ولا نار، صحيح؟ نعم، لأنه كونه يخاف من الناس أن ينالوه بسوء بسبب الإيمان بالله وطاعة الله، هذا من جملة الخوف من غير الله، فكان منافيا للتوحيد. نعم، قال الشيخ ابن عثيمين: فيفر من إذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم جعلا لهذه الفتنة كالعذاب، وهذا أوضحناه بما لا مزيد عليه. طيب، ثم قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري. من هو أبو سعيد الخدري؟ لعل بعض الطلبة يذكر اسمه، فقد ذكرنا اسمه مرات في هذا الدرس. من هو أبو سعيد؟ سعد بن مالك بن سنان، وهو من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين من الرواية. طيب، قال: وعن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث ضعيف، أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان من طريق علي بن محمد بن مروان عن أبيه عن عمرو بن قيس عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري، وضعفه جماعة من أهل العلم منهم أبو نعيم والبيهقي، وكذلك ضعفه الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد، وضعفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد. وسبب ضعفه أنه تفرد به علي بن محمد الذي روى أبو نعيم الحديث من طريقه، وهو في عداد المجهولين، وفيه مروان محمد بن مروان السدي وهو متروك، وفيه عطية العوفي وهذا أيضا ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم كهشيم والإمام سعيد القطان وأحمد بن حنبل والثوري وجماعة. ولذلك طريقتنا في هذا الكتاب أن الحديث إذا كان ضعيفا فإننا لا نشتغل بتأويله، لأن التأويل فرع التصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا لكنه موقوف من قول عائشة، ومثله لا يقال بالرأي، فهو صحيح عن عائشة من قولها. وعائشة رضي الله عنها يعني من فقهاء النساء، صحيح. يقول ذكر العلماء أنها من أفقه نساء العالمين، وهي لها منزلة في الإسلام من هذه المنازل التي أودعها الله إياها، أنها أفقه نساء العالمين، وهي أحب نساء رسول الله إليه. ومن فضائلها أنه ما كان يأتي الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب امرأة إلا في ثوب عائشة. الله أكبر. ونزلت براءتها من السماء وصارت قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. ومن فضائلها أيضا أن من سبها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أما كونه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دل عليه حديث الصحيحين لما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وتحزبن عليها، فجاءوا إلى أم سلمة فقالوا كلمي رسول الله في شأن عائشة، فقالت ماذا أقول له؟ قالت قولي له إن نساءك ينشدن كالعدل في عائشة، قولي له ليخطب الناس ويقول لهم من أراد أن يهدي هدية إلى رسول الله فليهديها إليه في أي بيت من بيوت نسائه ولا يتحرى عائشة، وهذا من نقص عقولهن. العمدة ساكت، ما يمكن يقف على المنبر ويقول للناس من أراد أن يهدي هدية إلي فليأتي بها إلي في البيت الفلاني، لأن هذا لا يليق بالمروءة والشرف. فكيف يحصل من رسول الله الذي هو عفو الخلق عما في أيدي الناس؟ لكن من صغر عقولهن وغلبت الغيرة عليهن قالوا يمكن أن يفعل الرسول هذا. فقالت له إن نساءك يقولن ذلك، فقصت عليه القصة. فلم يكلمها ورأت في وجهه الحزن، رأت في وجهه الحزن، فقالوا لها ماذا قال لك؟ قالت ما كلمني بشيء. قالوا هذا يدل على فضلك ومقامك عنده، انت عندك مكانة كبيرة. عشان كده الإنسان يا إخوان ما يتبع النساء، لأنهن يريدن الرجل موارد العطب. ما تبر النسوان ويقول لك عمل كده وسوي كده وانت تمشي. فكلمته مرة أخرى رضي الله عنها، وكانت عاقلة دينة، فما قالت له إن نساءك ينشدنك العدل، لأن هذا كلام قبيح لا ينبغي أن ينقل. وإنت لو في زول قال لك قول لي الزول كده أنت ما تنقل نفس الكلام، قل له الشخص متحرج منك وزعلان ولو صالحته يكون طيب، لكن ما تقول له قال كده. فقال لها يا أم سلمة لا تؤذوني في عائشة. فأخذ العلماء من ذلك أن من سب عائشة وآذاها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألوها قال سمع ما قلت وكره ما قلت, يعني كلامي سمعوا لكن زعلان على كلامي ده وما رضيانه, وهذا من إيش؟ من عقلها وحفظها لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم, مع أن الرسول ما أشار إليها بإيش؟ بحفظ ذلك الأمر, يعني ما قال لا ما تقول لي الكلام اللي قلت ليك كده, لا تؤذوني في عائشة. وهذا إذا قالته لأولئك النساء أضرم, ها أضرم المشكلة واستعرت وربما أفضت إلى أمور شديدة. قالت سمع كلامي وكره ما قلت له من الكلام, وقالوا لها وقالت لهم خلاص أنا فرصتي انتهت, لكن كلامي ده ما عجب, وما أرادت أن تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والليلة كثير من الناس ليس لهم عقل ولا دين فيفشون الأسرار وينقلون الكلام من هذا لهذا على جهة الإفساد. يقول والله أنا كنت الليلة مع واحد ما خلى لك صفحة كله, هذا نمام, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. ينقل الخير, النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس النمام الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا, ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. إذا شعرت أنه بين شخصين وفي وحشة فقل ليش لهذا الشخص المستوحش من أخيه, قل له والله أنا في الحقيقة عكس ما كنت تتصور, جلست إليه وذكرناك بخير وهو أثنى عليك خيرا, وذاك بالعكس ما أثنى عليه بل سبه, فأنت تنقل الخير. يقول لك معقول؟ يقول لك أنا لابد أرسل له رسالة, فيرسل له رسالة, وهذا يتعجب, يقول لك أنا بتكلم فيه وبيرسل لي رسالة طيبة, أنا لابد أبادله رسالة أخرى طيبة فيرسل إليه, فتحصل الإلفة بينهما. والسبب هذا الشخص الذي أخبر بالأمر على خلاف الحقيقة لكن أراد إيش؟ الإصلاح. عشان كده النبي قال ما كذب من أصلح بين الناس, قال حتى لو كذب وقال كلام ما هو واقع وقصده الإصلاح فإنه ما كذب شرعا عند الله. وأنت ماذا تريد يا عبد الله؟ ما عند الله ولا ما عند الناس؟ ما عند الله, خلاص أصلح بين الناس ولو بكلام لا حقيقة له تريد به الإصلاح, تقول له والله يذكرك بخير, وحد ما أتكلم معاه يقول والله فلان ده ما شاء الله رجل دين وخير ولسانه عفيف, أنقول له كلام يكون فيه تأليف بين المسلمين. أما الذي ينقل الشر فهذا شيطان أخرس, بل لا شيطان متكلم ليس أخرس, لو كان أخرس استراح الناس من الشر. طيب عائشة تقول أما كون من سب عائشة فقد آذى المؤمنين, وجه ذلك لأن أم المؤمنين ومن آذاها فقد آذى أم المؤمنين, وإذا كان الإنسان سب أمك فقد عيرك وأذلك وآذاك, وبهذا تعلم قدر الخطر الذي ارتكبته الرافضة والجناية التي فعلتها الرافضة, قبحهم الله أنهم تكلموا في عائشة وطعنوا عليها. ومن آذى عائشة فقد آذى الله ورسوله, أما آذى الرسول فهذا بين من قوله لا تؤذوني في عائشة, أما كونه آذى الله لأن من آذى رسول الله فقد آذى الله, نسأل الله العافية, وأسأل الله عز وجل أن يجعل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة وينتقص فيها أهل المعصية. من التمس رضا الناس, قالت عائشة, بسخط من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. شخص دائما يلتمس رضا الله، يلتمس أن يرضى الله عنه ولو سخط عليه الناس، فيقول هذا حرام وهذا حلال وهذه عقيدة فاسدة وهذه عقيدة صحيحة وهذه بدعة وهذا سنة وهذا جائز وهذا ممنوع، يلتمس بهذا البيان ماذا؟ رضا الله، ويترك الذهاب إلى المآتم والجلوس فيها، لا يذهب إلى أماكن المنكرات من الأعراس التي تقام فيها الحفلات، ويترك مواطن الغيبة والنميمة والفتن، يتقرب بذلك إلى الله فيؤذيه بعض الناس ويتكلم فيه. هو يريد أن يرضى الله عنه، هذا هو مراده وهذا هو قصده، ولو سخط عليه الناس. ما هي النتيجة شباب؟ أن الله سبحانه وتعالى قال ما دام أنك التمست رضايا وأعرضت عن الخلق، رضوا عنك ده المطلوب، سخطوا عليك، لا تلتمس رضاهم بسخط الله بل آثرت رضا الله على رضاهم، فإن الله سبحانه وتعالى يعجل لك بإيش؟ برضاهم. فبعد أن سخطوا عليك فإن الله يرضيهم عنك، والجزاء من جنس العمل. لما أرضى الله وقال فاتني رضا الناس لكن ما عند الله خير وأبقى، قال الله له وكذلك الناس. يلا اجتمع لك رضا الله ورضا ايش؟ الناس. لكن هل كان رضا الناس وبغيتك وقصدك؟ لا. قلت الله بس، قال لك يعني الناس خليتهم؟ هاي خليتهم. طيب رأيك شنو لما نقول لك الآن موجودين معاك وراضين عنك؟ يا سلام، هذا ثمرة ايش؟ العمل الصالح في الدنيا والأجر يوم القيامة. ولذلك قال الله عز وجل من تحرى رضا الله، قال أهل العلم من تحرى رضا الله، فإما أن يعجل له بالرضا من الناس وهذا من عاجل بشرى المؤمن، وإما أن يدخر له ما عنده ويفوته رضا الناس حتى يمحصه وحتى يختبر صبره، هل يرضى، هل يقدم رضا الله إلى آخر المرحلة أو يرجع إلى الناس، لأن الناس، لأن بعض الناس قد يبتلى بذلك فيقدم رضا الله على إيش؟ رضا المخلوقين. وفي نصف المشوار يغير الأمر. كيف يغير؟ يقول لك ما عندنا فراش، الفراش العلماء قالوا حرام، الأئمة الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة، والجلوس هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والصحابة كانوا ينصرفون إلى أعمالهم ولا يجلسون هذا الجلوس المنكر. وقال خلاص، وبقي يوم، واليوم الثاني لامه الناس لوما عظيما، قالوا أبوك ده خليتك الفطيسة وتركته هكذا هملا لا يجتمع الناس عليه ولا يتأسفون عليه ولا يذكرون مآثره، خليته كده زي العنزة تسحب للخلة، دفنت وجيت ولا جلست له يومين ولا عطلت من العمل يومين ثلاثة، يعني كان أبوك هين عليك للدرجة دي؟ والله إن إحنا ما عرفنا هذا الأمر إلا اليوم. يقول لهم والله أبوي ما زي العنزة، حاشاه، أفرش يا ناس، جيبوا الصيوانات جيبوها، وأنا أتحمل جميع الخسارة. ده رجع من نصف الطريق، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والحجة الدامغة في التصرف مع عباده، فتارة قد يجمع عليه قلوب الناس، وأول ما ترك اليوم الأول ما فرش، اليوم الثاني ما فرش، جه جماعة بالعصر قالوا له نحن جايين نهنئك على هذا التصرف الجميل، فإنت في الحقيقة بتصرفك ده فعلت أمرا طيبا، والفراش ذات الغيل والغال والقطيعة والنميمة والتكاليف والالتزامات، والله كلامك جميل وتصرفك ده ما كعب، ودي سنة نحن حنسنة في القبيلة. تاني تنتهي مراسيم الايه العزاء بانتهاء الدفن، من نحن حنمشي على طريق تقدي بس من الشهر الجاي، يعني لو مات لنا ميت من الشهر الجاي نحن حنستقيم على هذا الامر، ونحن جايين نشكرك. وكل الناس باركوا له هذا التصرف، هذا من عاجل بشرى المؤمن، لانه قصد ايش؟ رضا الله، فجمع الله عليه رضا الناس. قال ابن القيم: وقول عائشة هذا ليس على سبيل الإطلاق، فقد لا يرضى عنه الناس لأجل إيش؟ الابتلاء وإيه؟ والتمحيص. يقول لك ما في هزول هاتفني الليلة ولا قال ليك البركة فيكم. يا جماعة الحصش يا زول، ما مهم، ما عند الله أهون، ما عند الله أبقى. اليوم الثاني ما في ذيل اتصل به، قال ما عند الله خير وأبقى. اليوم التالي ما عند الله خير وأبقى، وانتهت الأيام. أخذ 20 يوم والناس صاروا يهاتفونه ويعزونه، قالوا كنا زعلانين لكن ربنا يعني هدانا وقلنا أحسن نتصل عليك ونكفر ليك. جزاكم الله خير. ما تلومون تقول لهم بعد 20 يوم ما كان حقه تتصلوا بي ذاته، انت ما امرك لله، يعني اتصلوا بيك اجر ليهم، ما اتصلوا بيك اجرك ثابت. بعض الناس هسه يقول لك فلان سلمت عليه ما رد لي السلام، يا اخ ردت عليك الملائكة بالله الكلام ده صح؟ يعني هاي صح ورد في الاحاديث؟ يقول لك كان كده، والله انا قايل ما في زول رد عليه. انت بس مغرم بمحبة الخلق، والا سواء رد عليك او لم يرد عليك فانه قد رد عليك من هو خير منه، الملائكة المقربون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. يقول لك والله الملائكة طبعا الملائكة وضعهم طيب، زول ردت عليهم الملائكة دي حاجة جميلة، لكن الزول ده بينه وبينه عشرة وقبل كده نحن بنمشي عليه وبنديه كيف ما يرد عليه السلام؟ يعني هو لسه متعلق بإيش؟ بهذا الشخص الملائكة. قالوا طيب يا أخ بدل هذا الشخص رد عليك زعيم القرية، يا أخ ما خلاص رد عليه زعيم القرية خلاص، ده ذاته ما ضروري يرد عليه، بس أن الشخصين كانوا ماشيين وده رد عليك وده ما رد عليك، يقول لك ده ما ضروري ذا، لأنه جاء الآن إيش؟ شخص ومعروف عنده ويريد إيش؟ أن يتشرف برده، وهذا كله من نقص إيش؟ من نقص محبة الله ومحبة نبيه في القلب. لا تتأثر بيش بالخلق، فإنهم لا يعطونك ولا يمنعونك، فقد رد عليك من هو خير منه. هذا حديث عائشة. قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله، والعياذ بالله، إنسان دائما يحب رضا الناس ولا يهم رضا الله، يقول لك والله نحن الناس بيقولوا فينا شنو، وكان ما حننا ولدنا ده في عرس، الناس بيقولوا لينا شنو، يقولوا الناس دي الجنة، والله بيقولون جنة. طيب عند الله وعند الشرع أنت مجنون؟ لا، أنت من أعقل العقلاء، لأن الحناء للرجل حرام لأنها من جنس التشبه بالنساء. تاني يقول لك والله كم ما فرشنا الناس بيقولوا علينا شنو, وكم ما عملنا حفلة في العرس الناس بيقولوا عننا شنو, الناس الناس الناس الناس الناس الناس. هذا يبتغي دائما رضا الناس ولو بسخط الله, تقول له هذا حرام يعرضك لعقوبة الله ولسخط الله, يقول لك الله غفور رحيم. هم حاجة الناس هنا, نحن عايشين وسط الناس, نحن عايشين وسط الناس, لابد نراعي ليش لزوج ونعاين لرضاه. أما ربنا عز وجل رضا عن الصحابة والملائكة المقربين, ونحن ما ظنيتنا حتى لو خلينا الفراش ما ظنيته يرضى علينا. الشر راجينا كثير وما في جهاد وعندنا تقصير كثير, موضوعنا ده بعيد يعني. خلينا نفرش ونشوف الحاضرة, والحاضرة بخيتة واحد جات يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم, اشرح لنا أيها الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة حجة الوداع, الولد للفراش والعاهر الحجر, ومن ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر واضح ويزيد وضوحا بذكر السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة. اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في وليدة ولدت على فراش زمعة, فهذا يدعيها, هذا يدعيها أنه أخوه هذا الوليد, وهذا يدعي أنه ابن أخيه. عتبة كان هذه الأمة قد أصابها في الجاهلية واستوصى أخاه سعد, عتبة بن أبي وقاص استوصى أخاه سعد بن أبي وقاص وعهد له بأن هذه الأمة إذا ولدت فالولد له. وكانت هذه الأمة تحت زمعة والد عبد بن زمعة وسودة بنت زمعة, فلما اختصما فيها كل يدعيها, فيقول هذا أخي ولد على فراش أبي, وسعد يقول هو ابن أخي, ألا ترى الشبه بين به يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الشبه بين بعتبة, لكن هذا الشبه وإن كان بينة في نفسه يلحق بها, إلا أنه عارضه بينة أخرى أقوى منه وهي الفراش, يعني الولد في فراش, ولد في فراش زمعة, وهذه أمته يطأها بملك اليمين, وكونه زنى بها في الجاهلية عتبة بن أبي وقاص يرجح ماذا؟ يرجح الفراش. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعارضت عنده أمارتان, الفراش وإيش والشبه, فألحق بالفراش وأسقط إيش الشبه, لأن الشبه أحيانا يكون بين شخصين لا نسب بينهما, يخلق من الشبه إيش 40. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر يعني الزاني الحجر, يعني يرجم إذا كان محصنا. واحتجبي منه يا سودة, قال وهو أخوك يا عبد بن زمعة, واحتجبي منه يا سودة. في الحقيقة الحكم ده تضمن أحكام ليس بينها تآلف في الظاهر يعني. أولا ألحق الولد بالفراش وصار الولد أخ لمن لعبد بن زمعة، ألحقه بزمعة معناه صار أخ لمن؟ لعبد بن زمعة، وأيضا لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت قال لسودة، قال لعبد بن زمعة: هو أخوك يا عبد بن زمعة، واحتجب منه يا سودة، احتجب منه، مع أنه أخوها، لكن احتاط النبي صلى الله عليه وسلم للشبه ورجح الفراش، فرجح الفراش وألحق الولد بإيش؟ بزمعة، وأبطل علاقته بإيش؟ بعتبة بن أبي وقاص الذي يخاصم عنه أخوه سعد. لكن لما كان الشبه بينا واحتمال أن يكون زنى بها وولدت منه، الاحتمال هذا قائم، لأجل هذا الشبه البين قال: واحتجب منه يا سودة، فما رآها إلى أن ماتت، مع أن أخته نسبا. هذا معنى الحديث، وصار بيان للسائل ولمن يليه. وأما من ادعى إلى غير أبيه، يعني انتسب إلى غير أبيه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ليس معناه أنه كافر ويحشر مع الكفار يوم القيامة وليس له في الجنة من نصيب، لكن هذا على وجه إيش؟ الزجر والتخويف، كحديث: من أتى امرأته في دورها فقد كفر، ومن انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحاديث خرجت مخرج التخويف والزجر، وليس المراد حقيقتها بأن يكون خرج من الإسلام وخلع رقة الإيمان. يقول: كيف نوفق بين عصمة النبي صلى الله عليه وسلم والآيات التي تدل على نحو عبس وتولى جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى، وقوله: وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، وقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وغيرها. ما في تنافي، الرسول معصوم صلى الله عليه وسلم، وكونه يفعل أشياء يجتهد فيها لا يقره الله عليها، هذا لا تنافي أنه معصوم، لأنه معصوم من الإقرار على الخطأ، معصوم من الخطأ ومن الإقرار عليه، يعني أصلا لا يقع منه الخطأ، وإذا وقع شيء من الهنة فإن الله إيش؟ يصوبه ويقره ولا يقره على ذلك، وهذا لا ينافي إيش؟ العصمة، لأن العصمة كائنة بعدم إيش؟ وقوع الخطأ، وهذا هو العام في الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا حصل منه على وجه الاجتهاد فإن اجتهاده معصوم، أي لا يقر على ما اجتهد فيه إن كان خلاف الصواب. هذا القول الجامع، وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم التحدث بكلام أهل البدع الطيب كسيد قطب مثلا، ويستدلون بقول الرسول: صدقك وهو كذوب، وثناء ابن تيمية على الأشعري صاحب العقيدة الأشعرية؟ أولا، السائل لعله لا علم له بحال الأشعري، لأن الأشعري كان على السنة، كان معتزليا ثم صار كلابيا ثم صار سنيا، فإذا قلت الأشعري واستدللت بمقالة له فأنت تستدل بإيش؟ بكلام أهل السنة وليس بكلام إيش؟ أهل البدع، إلا كلام منقول عنه في حال الاعتزال، هذا شيء آخر. وهل يتنافى مع منهج السلف في بعض أهل البدع؟ إخوان، الأصل في من كان على المنهج السلفي وحباه الله إياه أن يستشهد بأقوال إيش؟ أهل السنة، هذا هو إيش؟ الأصل. لكن إذا كان شخص معروف بالسنة ولزوم الحق ذكر قولا لبعض أهل البدع وافقوا فيه أهل السنة، وافق فيه أهل السنة، وذكره من باب إقامة الحج على متابعيه وإلزامهم به فلا حرج. انتبه لهذه القيود، لأن بعض الناس يحرفون الكلم. أنا أديتك 6 صواميل عشان ما تحيل صامولة بدون إيش، بدون خوف من الله ولا وازع. قلنا الأصل أنه يحتج السلفي بإيش، بكلام أهل السنة، هذا هو الأصل دائم. قال ابن تيمية، قال الفضيل بن عياض، قال كذا وقال كذا وقال كذا، كل أهل السنة. أحيانا قد يرى في المجلس من هو منتسب إليش لبعض أهل البدع، فيذكر قولا من أقوال هذا الرجل المعروف بالبدعة مما وافق فيه السنة لأجل إقامة الحجة على متابعيه، لأن متابعي أهل البدع لا يقتنعون بكلام شيخ الإسلام ولا بكلام ابن القيم ولا غيره. لكن إذا قيل فلان من هؤلاء فإنه يقول لك رضي الله عنه، خلاص هو انبسط، يقتنع بالكلام ولا ما يقتنع؟ يقتنع من هذا الباب. وأسوق لك مثال من الأشياخ لا تستطيع أن ترده أبدا. يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهو يلزم يعني جماعة هذا الرجل المنتسبين إليه، فقال ومن كلمات الشيخ حسن البنا التي وافق فيها الحق لكن لم ينتبه لها كثير من أتباعه، أنه قال كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وقال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أنا الآن في معرض النقل عن من؟ عن الشيخ الألباني عن ألبن. هل يمكن أن نتهم شيخ الألباني بأنه يوافق أهل البدع أو ينقل كلامهم على سبيل المحبة لهم وإظهار مكانته؟ هل يمكن أن يظن أحد به هذا؟ المكيال واحد، ما جاز للشيخ الألباني لا يحرم على غيره، وما حرم عليه لا يجوز لغيره. المكيال واحد. نقول ما هي طريقة الشيخ الألباني؟ طريقته ذكر إيش؟ كلام أهل السنة. وإذا ذكر هذا من باب الإلزام والإفحام، وهذا من طرق المجادلة ومن طرق المناظرة عند أهل العلم أنت لا تعرفها ولا تستطيع أن تعرف مغزاها. فينبغي للإنسان قبل أن يتهم أن يسلك إيش؟ مسالك الاعتذار لأهل السنة المعروفين بالسنة. أما إنسان لا تعرف عنه والغالب عليه أنه أقرب للبدعة، فيكون ذكرها من باب إيش؟ الحفاوة بها وإظهار منزلة ذلك الرجل والمحبة له وإيثار قوله على غيره، هذا شيء يختلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الناس خلعت القصواء ماذا قال؟ ما خلعت القصواء وما كان لها بخلق. قالوا القصواء دي هي دابة، مش عالم، دابة حمارة أو جمل أو ناقة. قالوا خلعت، لأن النبي قال لا إخ وواصلت، إخ وواصلت. قالوا معقول النبي يقول لا إخ وتواصل؟ ده نوع من الحرن، يقول لك الدابة حرنت. النبي قال لا ما حرنت، وما كان لها بخلق. قال الحافظ هذا فيه استناد للعادة الجارية والمعهودة من الشخص، وأنه لا يظن به السوء بل يظن به الخير. واضح؟ وكتاب التوحيد والله يعني دراسته والتعليق عليه ومناقشة قضاياه لتشرح الصدر وتريح القلب. فأسأل الله عز وجل عنا وإياكم ممن يوفق إلى ختمه ودراسته والتفقه فيه. ونحن إن شاء الله لا نتخلف عن الدرس إلا لضرورة ملحة، فأرجو الإخوة يكتبوا أرقام حتى يصلهم إيش اتصال الإخوان القائمين على الدرس، يعني نقول لهم الدرس موجود يجوا، ما موجود يستريع. ونحن إن شاء الله الأصل أننا لا نفرط فيه إلا لضرورة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا. يقول تعليق على المولد، نقول احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إليه هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وما قصر والله صلوات الله وسلامه عليه ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه. فلو كان الاحتفال بمولده مشروعا لأرشد الأمة إليه، وكذلك لم يأتي في السنة شيء من ذلك، ولم يأتي عن أصحاب النبي الكبار شيء من ذلك كأبي بكر وعمر، وهم أحب الناس إلى رسول الله ورسول الله أحب الناس إليهم، ومع ذلك لم يفعلوا به شيء من ذلك. ونحن جئنا في آخر الزمان وقلنا هؤلاء كلهم قصروا، فالاحتفال بمولده من الأمر المشروع ولم يرشدنا إليه رسول الله، فقصر في بيانه، وكان من الأمر الذي يثاب عليه المرء، ومع ذلك ما ذكره رسول الله. يعني ده لازم كلامنا، لازم حالنا في الاحتفال أن النبي شيء من الخير ما أرشدنا إليه. وتاني ثم جاء الصحابة من بعده فقصروا في محبته من أجل أنهم لم يحتفلوا به، وإذا كان الاحتفال به من كمال محبته ومما يثاب عليه المسلم، فإن خيرة الخلق بعد الرسل وهم أصحاب نبينا لم يحتفلوا به، فهذا وصف لهم بالتقصير، إما بلسان المقال وإما بلسان الحال. ثم وصف للأئمة بعدهم بالتقصير كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، فإنهم لم يذكروا في كتبهم أنه يستحب الاحتفال ذلك اليوم بمولده وإظهار ذلك ولبس الجديد وشرب الحلوى وشرب العصير وأكل الحلوى احتفاء به في ذلك اليوم. ذكروا المندوبات كلها في الصلاة، والمندوبات العامة والمندوبات الخاصة، وما ذكروا شيئا من ذلك. فجاء الناس في آخر الزمان فأحدثوا هذه الموالد لأنهم استعصت عليهم فعل السنن المرسومة المشروعة، فصرفهم الشيطان عما هو مشروع إلى ما هو مبتدع مذموم، فأحدثوا هذه البدع وجعلوا أنها يوم عيد وفرحوا بها ولبسوا فيها الجديد وأكلوا فيها الحلوى، مع ما يصير في المولد من المعاصي والمنكرات من اختلاط الرجال بالنساء، فهو عند الكثير من الناس يعني أيام للفوضى ولأجل انتشار الرذائل التي لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال إنه يوم مولده ويوم محبته ويعصون الله فيه بالتبرج والسفور، وبل وقد تشرب فيه الخمور ويقع فيه الزنا والخنا والفساد. هذا كله أمر لا ينبغي، وهذا على وجه الاختصار، وإن كان المقام يحتمل بسطا، لكن اللبيب تكفيه الإشارة، وما ذكرناه كاف. وقد ألف بعض علماء المالكية كتابا في الرد على من أجاز الاحتفال بالمولد، سماه المورد في المولد للإمام الفاكهاني الإمام المالكي المغربي المشهور، وصنف هذا الكتاب وبين أنه بدعة لا يجر عليها المحتفل بل يأثم عليها. وخير الأمور ما كان على منهج السلف وشر الأمور ما كان على منهج الخلف المخالف لمنهج السلف. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.